سيادتك عايزه في موضوع شخصي ولا؟ أمال يعني جاي ألعب معاه طاولة؟ ربنا يفوت النهاردة على خير أفندم؟ لا أبدا ما فيش حاجة. ايه يا صابر؟ ايه في ايه؟ واحد محترم شايل في ايده شنطة سامسونايت وعمال يشخط وينطر ويتأمر وطالب مقابلة سيادتك في أمر هام. محترم وشنطة وأمر هام وبيخط وينطر؟ أيوة. ما ده هيكون من الرقابة ولا التفتيش ولا حاجة من الحاجات دي؟ والله هو على ما يبدو أكيد حاجة من الحاجات دي. دي الدهية السودة. أنا اصطبحت بوش مين النهاردة؟ بوش يا فندم. بقولك إيه، خليه يخش ويقفل الباب ولا على لمبة حمرة، وما تخليش جلس حد يهوب ناحيتي. فاهم؟ فاهم يا باشا فاهم. اتفضل يا محترم اتفضل. يا ساتر يا صباح الفل والبنفسج والعندليب المغرد يا سعادة الباشا. هو انت الشخصية الهامة اللي بتشخط وتلطر؟ الله يخيبك يا شيخ، سيبت ركب يا اخي. نتلاقح عندك. انا استغربت سعادتك، اديك فوق عن اسبوع ما بعتليش ولا سألت عني، قلت اجب نفسي اشوف ايه الحكاية. هو سعادتك زعلان مني؟ لا لا لا، مش زعلان ولا حاجة، بس مشغول شوية. كان الله في العون يا سعادة الباشا. لكن ايه اخويا المشغولية اللي تخلي سعادتك تسيب شعرك يطول كده ويدلدل على قفا سعادتك؟ وتسيب شعر ده انك يخضر كده على خدود سعادتك يبقى عامل زي النجيلة، بس مش اي نجيلة، النجيلة بتاعت الحديقة الدولية. هو لسه سيد مات. طول ما انا على وش الدنيا انا المسؤول عن إيافة سعادتك ونظافة سعادتك وشيكة سعادتك وتظبيط وتربيط وتلبيع وتأييف شعر سعادتك ودقن سعادتك. ايوه بس مش هنا، مش وقته. ده وقت ونص يا باشا، انا جاهز والعدة معايا في الشنطة متعقمة ومتطقمة. 10 دقايق تكون سعادتك متأيف ومتحفف و24 قلط، بس سعادتك تأمر. والله اذا كان كده يلا يلا يلا شوف شغلك. وادي الفوطة القصة دي بقى باشا، اخر موديل السنة دي، اسمها قصة كبرو. ويطلع ايه كبرو ده؟ حتى ده ممثل بيقولوا انه مكسر الدنيا. عمل فيلم في سفينة كده وغرقت كمان، على ايه بقى مكسر الدنيا معرفش. قصدك اسمه ليوناردو دي كابريو؟ ايوه هو ده. كل الشبان طالعين فيه، قال ايه بيقلدوه، ما انها قصة عادية خالص يعني مش معقدة، انما بعد عنك بقى نقول ايه الموضة. وانت بقى ما لقيتش اللي انا جاي تقصله الكابوريا دي ولا اسمها ايه كابريو؟ الله جرى يا بي، انا هقصها لأعزم منك، انت عندي الزبون نمرة واحد للدرجة دي؟ يا سعادة الباشا انا خادمك المطيع، انا مش مجرد مزين عادي، لا لا لا لا، انا ليا فلسفة خاصة في المسألة دي. انا بحلق لك بقصد الانتماء للرأس سعادتك ودقن سعادتك وقفة سعادتك، وده شرف كبير قوي يا باشا مش اي حد يتوصل له. الله الله الله الله الله، ايه الحكاية يا استاذ سيد؟ ده انت بتقول كلام كبير قوي. من وحي سعادتك يا باشا، مجرد اني ابص في قفة سعادتك تلاقي الكلام يدلق مني غصب عني، يرخ بقى يشر زي النطرة سعادتك وشرف سعادتك. وبعدالك يا واد يا اسطى سيد، ده انا اول مره اكتشف فيها انك مثقف ثقافه عاليه واديب رقيق له اسلوب شاعري محبب ومضلع ومقلم وعلى كل لون يا باطيستا، كله جاهز وموجود تحت الطلب، بس مش لاي حد، لا ان ما كانش للدرديري بيه بالذات لا يمكن. مش اخرتها معاك بقى يا اسطى سيد. اللهم اخزيك يا شيطان، قول يا ولا تفهم في الإدارة والتجارة، وافهم في العطارة والنجارة، وملحلح وبنسوق وفهلوي وإدارجي وعجبك قوي. بس فين هي الفرصة يا باشا؟ لا يمنع الفرصة بس وشوف أنا هعمل إيه. إن ما وريتك ما بقاش أنا لست سيد، إن ما طولت رقبتك طول كده ما بقاش أنا حبيبك ورجلك وخدامك لست سيد. ده أنت بقى بينك هتجر رجلي وتجرجرني وتخلينا طلتش فعالي وعملها بحق وحقيقة يا أستاذ سيد. اعملها باشا، اتكل على الله واملأ ايدك قوي قوي واعملها، وانا جاهز ومستعد ورقبتي سدادة. اتكل على الله وما تحملش هم، مش هتندم ابدا. بس قول لي الاول، هو انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ هعينك هنا في الشركة. ايه؟ حلق الشركة؟ لا لا، حلق ايه؟ فوق شوية. فوق كبير سعات الشركة؟ لا لا لا لا، ساعي ايه يا راجل، اطلع فوق شويتين. لازم بقى سكرتير خصوص لسعادتك يا جدع. بقول لك فوق فوق فوق فوق قوي. فوق فوق فوق قوي. فوق قوي يعني ايه؟ ما ده تكون وظيفة مهمة ولا حاجة؟ هي من حيث الأهمية مهمة قوي يا باشا. أرجوك وحياة والدك بالهدوء عليا شوية، أحسن أطب أقع من طولي أجيب لك مصيبة. لا لا لا لا لا، جمد قلبك وما تخافش، امسك أعصابك وتبت رجلك في الأرض وتماسك. شوف يا أستاذ سيد، أنا حارض عليك الوظيفة وإنت تجاوبني في ثانية واحدة، يا آه يا لا. آه يا سعادة الباشا، آه آه بالثلث. أنا عمري في حياتي ما أسمح لنفسي إن أتجرأ وأتطاول وأقول لك لا. إيه هي بقى الوظيفة؟ مدير عام وقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة. يا نافوخي، تعالي لي يا أما. سيد يا ولد، سيد ما هو بكرة هنتفرج على الحوت. وحنسمع صوصوة الحنوت. غدا نلتقي مع حسن حسين، عبد البديع أمحاوي، حسن شبل، يوسف رجائي، محمد جبريل، وصلاح عفيفي. هو الشاطر، هو اللي هيضحك في الآخر. يا هو الشاطر، هو اللي هو اللي هيضحك في الآخر. تسجيل ومونتاج أحمد حامد. الإشراف الدرامي رمزي مجاه. الحوت والكتكوت. تأليف وإخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأوفياء، نستمع الآن إلى حلقة من برنامج أمثال وأغاني الذي أخرجته عايدة مرسي لإذاعة الشعب في الستينات، بطولة وداد حمدي ووحيد سيف، ومدته 10 دقائق. إذاعة الشعب من القاهرة. أمثال وأغاني. سلام أمين. بطولة نجم الكوميديا وحيد سيف مع الممثلة القديرة وداد حمدي. ألحان حلمي أمين. إخراج عايدة مرسي. ياما ياما ياما ياما في الأنفان، ياما ياما ياما حكايات بنان، ياما ياما ياما ياما في الأمثال، ياما ياما ياما حكايات الناس. غنوة وموة. ما تقولي يا عطلة. ما حقولك يا ما شاء الله. الأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير، وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وصدق منا الناس أمثال، وصدق منا الناس أمثال. وصدق منا الناس أمثال.

افرج بنت عمي على القاهرة. الله، بنت عمي يا اخي، اخد بنت عمي ونروح السيما ونسيب مراتي في البيت هي والاولاد. الله، بنت عمي يا اخي، مراتي تسيبني وتروح تقضي حاجات واقعد انا وبنت عمي في البيت نلعب طاولة. الله، بنت عمي يا اخي. وبعد جرمة لقيت مراتي لمت العفش وغضبانة ببيت ابوها. تعرف ليه؟ قلت له لازم حصل عندها غيرة من بنت عمك. قال لي ابدا، عرفت انها مش بنت عمي. تبقى الغلطة غلطته وبجرأة يحكي شكوته، واللي الحق عليه يشكي ويزعل ليه ليه. ودلوقتي في تمثيلية صغيرة، بس على الله بقى تكون دراما كده والواحد يتفاش شوية ويعيط. واللي هيمثلها رفيع الشال وسناء جميل وجمال اسماعيل. بونجور يا سميرة. بونجور يا ماما. الله الله الله الله الله الله الله، بتضحكي ليه؟ أصل باين عليك إنك فرحانة. مظبوط، أنا كمان فرحانة جدا. ميرسي. ميرسي على إيه؟ ده أنا اللي حقي أشكرك يا ماما. على إيه؟ علشان فرحان. وأنا كمان بقول لك ميرسي علشان كده. علشان إيه؟ علشان أنا كمان فرحان. طبعا لازم يا ماما تفرحي. الحمد لله، أنا كنت خايفة لتكوني متضايقة. بالعكس، هو أنا كنت أتمنى حاجة غير كده يا ماما. أنت شفتيه يا سميرة؟ في حفلة عيد ميلاد عليا، وقال لي إنه جاي يتكلم معاكي على مبارح. مظبوط، جاي مبارح هنا وانت برا. يا يا يا، واتكلمنا. الشخصية لطيفة مش كده يا ماما؟ جدا، واسمه كمان حلو، حمادة. انا عجبني على طول يا مامي من اول ما شفته. يعني موافقه يا سميره؟ طبعا. بس يا جدتك كمان توافق؟ الله الله الله، طب وجدتي مالها يا ماما؟ مش المهم انا وافق. يا ابي الشوم، هو انا اقدر اقطع ولا اوصل من غيرها؟ لكن ليه يا مامي نستنى راي جدتي؟ انا شايفاه مستعجل على الجواز. عندك حق، انا لما قلت ان يعني علشان خاطر اشوف راي امي قبله، لان هو الراي الاخير، لان هي كمان هي اللي بتصرف علينا. وبعدين هو خد عنوانها على طول وقال لي انه هيروح يتفاهم معاه. يا ربي يا ربي يا ربي تقبل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتقبل. ده انا اول ما شفته حبيته. ايه ده رأيه يا سمير؟ الله، هو عيب يا مامي؟ هو عيب ان انا اعترف لك بشعوري بالنسبة لخطيبي؟ اه اه اه اه، بتقولي خطيبك؟ ايوة طبعا، هو يا مامي، مامي هو مش اتكلم معاكي بخصوص مسألة الجواز؟ ايوة، لكن ده طلب يتجوزني انا مش انتي. يا نهار اسود، ايه ده يا ماما؟ ده خطيبي انا، وكان جاي يخطبني انا. ابدا، كلامه ليا كان واضح جدا جدا جدا، وحتى اتفقنا على كل حاجة. الله، واتفقنا نقضي شهر العسل في اوروبا. لازم حصل سوء تفاهم. هو مش عيب عليك يا ماما؟ يا بنت ده ما يناسبكيش. ليه؟ ده كبير عليك خالص، ده عنده يجي 25 سنة. طب وانت فاكرة نفسك صغيرة؟ انت عندك 45 سنة. ايه يا بنتي قلة الأدب؟ الله، انا سني 45؟ اه، مش بالعمارة كنت السنة اللي فاتت عمرك 46 سنة؟ لا، ده انت زودتيها خالص. انا هروح السجيكة الجداتش. يا ست هانم. في ايه يا محمد؟ تلغراف جه دلوقتي لحضرتك. هات وريني اهو. ده لازم مين ماما؟ لازم حمادة قابلها ووافقت. يا خبر اسود. ايه؟ لازم ما وافقتش. يا ريت. امال ايه يا ماما؟ اسمعي يا ستي. ها. اه اه

انا اسمي حسون ابراهيم عبد اللطيف درويش حسن نعيم عبد الله السيد الفرماوي. وده اسمك ولا قطر سكه حديد؟ جاي تخطب بنتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. وانت يا سيد يا سيد حسونه يا فندم. ايوه ايوه ايوه مظبوط مظبوط حسونه افتكر. وانت بقى يا ترى كنا بنتكلم في ايه؟ في الخطبه يا فندم. ايوه ايوه ايوه مظبوط في الخطبه الخطبه مظبوط. لكن خطبه ايه؟ انا ما احبش القي خطب ولا اسمع خطب. يا فندم مين جاب سيره الخطب؟ انا اقصد الخطوبه. الخطوبه ايوه صحيح افتكر. اظن كنت حضرتك بتقول انك عايز تخطب بنت اختي مش كده؟ لا بنتك انت. انا ما عنديش مانع يا استاذ علي. حسونه يا فندم حسونه. ايوه ايوه ايوه مظبوط مظبوط لا مؤاخذه نسيت. مش فاهم ذاكرتي مالها اليومين دول. النهاية أنا يا أستاذ حسونة. حسونة كنت بتقول إيه بقى؟ كنا بنتكلم يا فندم في خطوبتي لبنت حضرتك. أيوة أيوة أيوة تمام افتكر. لكن أظن قبل لازم حضرتك تشرب فنجان قهوة. مش ضروري يا فندم ما تعملش تكليف. لا لا لا ده واجب. يا سنية يا بنتي يا سنية. بتنده على مين يا سيد؟ عليك طبعا. لكن أنا اسمي مستنية. حضرتك مرة تندهلي باسم عليا ومرة تندهلي باسم سنية ومرة تندهلي باسم هدى ومرة تندهلي باسم فاطمة. ايوه صحيح بنسى اسمك دايما. اسمعي يا بهية. خضرة يا سيد يا سيدي خضرة خضرة. ايوه ايوه خضرة ولا هو ايه؟ نعم يا سيد. انا كنت بندهلها عشان ايه؟ علشان تطلب لي قهوة يا فندم. روحي اعملي قهوة اوان. يا فندم ملهاش لزوم ولو اني بشربها سكر زيادة وبن تقيل يا بنت. وحضرتك من غير مؤاخذة موظف؟ لا يا فندم أنا من غير مؤاخذة تاجر. أيوه التجارة حلوة أنا أحب التجارة. ويا ترى بالتاجر في إيه يا أستاذ إبراهيم؟ اسمي حسونة. حسونة يا أستاذ حسونة قصدي. بتاجر في القطر. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. طيب يا سيدي أنا مستعد أأجرها لك. هي ايه اللي تأجرها لي يا فندم؟ الشقة. شقة ايه؟ الله هو احنا كنا بنتكلم على ايه؟ على بنتك يا أستاذ. بنتي؟ مالها؟ أنا جاي أخطبها. يوه صحيح صحيح صحيح. تسمع بقى من فضلك نتفق على المهر ومعاد كتب الكتاب قبل ما ترجع تنسى تاني؟ ما فيش مانع. معاك كام للمهر؟ أنا محضر 200 جنيه بس؟ لا يا حضر انت ما عندكش فكرة عني ولا عن بنتي. 200 جنيه ايه وبتاع ايه؟ انا عشان خاطرك هخلي المهر 300 جنيه. يا فندم 300 جنيه كتير قوي وعلى رأي المثل على قد الحافك مد رجليك. ما فيش كلام تاني. ما اقدرش اقبل اقل من المبلغ اللي قلت لك عليه 400 جنيه. يا فندم انت لسه قايل 300. ايوه ايوه ايوه صحيح 300 جنيه. واظن كمان انك قلت 100 100. حضرتك متأكد؟ أمال يا فندم؟ على كل حال ما فيش تكليف. الراجل منا يتربط من لسانه. وما دام قلت لك 500 جنيه خليها 500 جنيه. نهار اسود لا ده يطاها قوي. هي وحضرتك يا أستاذ حسونة. أيوة حسونة. عندك أولاد؟ أولاد؟ أتعشم بقى يبقى عندي أولاد إن شاء الله لما حضرتك تقبل ويتم الموضوع ده على خير. موضوع إيه؟ تاني موضوع الجواز. افتكرت جواز السفر مش كده؟ يا فندم مش جواز السفر. جوازي من بنتك. أيوة أيوة أيوة أيوة, أيوة, أيوة. مش فاهم إيه ذاكرتي دي. أيوة صحيح أنت جاي عشان تتجوز بنتي. مظبوط بكل ممنونية. هو أنا حلاقي إنسان ابن حلال زيك فين يا أستاذ يا أستاذ حسونة؟ أيوة أيوة, أيوة حسونة حسونة. أشكرك. وأنت من غير مؤاخذة شفت بنتي؟ أيوة يا فندم شفتها بالمصادفة وهي طالعة في الأسانسير. وهي يعني عجبتك؟ جدا يا فندم. إمتى بقى نكتب الكتاب؟ جمعة الجاية إذا حبيت. يكون أحسن. هو احنا كنا بنقول في إيه؟ كنا يا فندم بنقول إمتى حنكتب الكتاب على بنت حضرتك. بنتي؟ بنتي أنا؟ الله لكن إمتى أنا خلفت بنت؟ أنا ماليش بنت بالمرة. أمال سيبنا وجع قلبي معاك من الصبح ليه؟ كنت ناسي.